طيب انتقدنا الجميع، ما الحل؟ باختصار الحل أن يكون النص هو الأساس، وتكون مواقفنا كلها مبنية على العلم، مبنية على أدلة القرآن والسنة وهدي السلف الصالح، مو التجارب مصادر تشريع. فلان نجح بالانتخابات، فشل الانقلاب ضده، إذن هو على حق. فلان فتح المنطقة الفلانية، إذن هو على حق. خسر، إذا لو الانقلاب ناجح ضده، لا هو على باطل. حقق انتصارات عسكرية في الأرض، هو على حق. والله انهزم، لا هو على باطل الآن. ولا عارفين نبني على مقدمات شرعية. يحكمني إنسان وضع 1 2 3 أمنا، أهلا وسهلا. هو يقول 30 سنة دولة منحرفة، الدولة أمدحها من 30 سنة وأمدحها هو بعد عادي. ليش؟ لأنه ما في ثوابت شرعية نمشي عليها. ولا يغرنكم التوشيش وذكر بعض الأحاديث والآيات والآثار. ولاء براء عظيم على شخصيات ورموز في كل تيار، ثم لا نجد نصف هذا الولاء والبراء على أسماء الله وصفاته، أو على ناس يخالفون مصادر التلقي ومسائل الإيمان ومسائل القدر ومسائل الأسماء والصفات. نعم، لما جاءت قصة الإلحاد وكذا كانت صادمة في مبدئها، وبدأت الناس لا إلى هنا بدأوا ينتبهون أنه لا، هذا شيء فوق ما كنا نتصور. فكثير منهم بدأ يراجع نفسه داخل هذه السياقات، أو يقبل بالتعاون مع أناس آخرين داخل هذه السياقات. فالخلاصة، ما السبب في كون الحدث السياسي مركزي في خلافيات بين التيارات الإسلامية ومركزي في تحولات الكثيرين؟ باختصار، السبب هو أن التلقي المبدئي أو تكوين فكر الجماعة أو تكوين فكر التيار كان مبنيا على تفسير سياسي أو مضاد لتفسير سياسي. والتفسير السياسي هذا مع كونه فيه من الحق ما فيه، أو حتى النقد فيه نوع من الحق، طغى على بقية الأبواب الشرعية، بل طوع له البحث الشرعي في كثير من المواطن والتي لا تحصى، حتى صار هو الأساس في العقول، فصرنا نحن المركز للنص، أهواؤنا هي المركز للنص. وبناء عليه لما نصدم صدمة تشعرنا بأن آمالنا بعيدة، ابتعدت أو اقتربت، فإننا نتغير. وشوف الآن الأبحاث الحديثية وغيرها، كتاب فضائل اسطنبول، أهلا وسهلا، هو نفسه يروح يألف في تضعيف حديث النهي عن بدأت اليهود والنصارى بالسلام، بناء على إيش؟ الثاني تأثر بقيم سائدة، القيم السائدة هذه هو وقع في عقله أنني لن أمكن إلا إذا خضعت له فأضعف، وبعدين أروح أجيب بواطيل في سياق ثاني وأصححها، ولا أنزل تنزيلات باطلة، كلها في هذا السياق. يذهب الله المستعان، هم يذهب للسويد يتكلم عن المثلية، يكون كلامه متضعضع ضعيف. هو هذا جمع الجماهير، هكذا فهم هذا الأصل. ثم بعد ذلك روح دور قال شنو أقرب كلمة لابن تيمية في هذا السياق، شنو أقرب كلمة. دائما يجي تنظير سياسي هكذا، لازم نجمع الناس بالصورة الفلانية، شوفونا أدلة، لازم ننفر من التيار الفلاني بالصورة الفلانية، شوفونا أدلة، لازم كذا، شوفونا أدلة، لازم نحذر من التيار الفلاني وننفر منه داخل منظومتي، شوفونا أدلة. ومظلومين ترى السلف معانا، مظلومين والأدلة مظلومة. لا لا، خلي تكن انطلاقياتنا من النصوص أولا ونحاكم إليها رؤانا، لا أن رؤانا تكون هي الحاكمة على النصوص. حتى أنا مرة واحد من الشباب كلمني مثال التكفير، قلت أشوف الطرفين المتنازعين، طرف ملتزم أنه يكفر بناء على رؤيته، والطرف الثاني ملتزم أنه ما يكفر بناء على رؤيته. هذا من ناحية التمكين وهذا من ناحية الأمن. أنا قلت له أنا والله أقسم لك بالله لا أنا ملتزم هذا ولا أنا ملتزم هذا، أنا ملتزم أني أتبع السلف بس، لهذا أنا ما أخاف لما أذكر قولي، ولا أنا بحثت بناء على كلام السلف وسأنتهي إلى شيء بغض النظر عن. أما الأبحاث الأخرى فمسحة الهوى تكون فيها ظاهرة جدا، ويبين من توجه الإنسان، حتى كثير منهم مجرد ما يقال بحث في المسألة الفلانية بحثا، أقول لك نتيجته الآن، هو نتيجته ستكون كذا، لأن هذه هي رؤيته. والله المستعان.